الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها وكفر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع حجته وأتم المحجة ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الظلمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لكل جارحة من جوارح البدن نوع من الذكر، ولكن هذا الذكر يكون بحالة مؤقتة. فالصلاة مثلا تأخذ شريحة معينة في اليوم، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فراغ، سنن، فهي ليست على مدى 24 ساعة. الصيام أيضا يأخذ شريحة من العام، إن كان فرضا فهو شهر، وإن كان نفلا إن كان اثنين أو خميس فهي أيام متقطعة. هكذا الحج مرة في العمر، الزكاة مرة في العام. فكل هذه الفرائض وكل هذا الاتصال ما بين المسلم وخالقه سبحانه وتعالى إنما يأخذ شريحة معينة من شرائح الزمن. إلا نوع واحد من أنواع الذكر ليس له وقت محدد، وإنما هو على مدى 24 ساعة وعلى مدى الشهر كله وعلى مدى العام، بل على مدى العمر منذ أن يكلف الإنسان هذه العبودية لله، هي ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين ومن الذاكرات لك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. أولا، الله عز وجل من كرمه أن العبد منا محاط بالذنوب كثيرة، وهو يرتكب من الصغائر والكبائر. فلما جاء أعرابي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرت علي شرائع الإسلام يا رسول الله، يعني الشرائع أصبحت كثيرة، لا أستطيع أن أصنع، هناك صلوات وهناك زكاة وهناك حج وهناك عمرة وهناك عيادة مريض وهناك صلة أرحام وهناك إحسان إلى جار وهناك أعمال كثيرة، يعني الإنسان يكلف به. كثرت علي شرائع الإسلام، ويريد أن يقول أنا محدود الإمكانيات، فدلني على عمل يدخل بالجنة. قال: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. أعلى مراتب الذكر هو كتاب الله عز وجل. يعني الإنسان منا من الواجب يعمل له ورد كل يوم، لا كأوراد الذين يصنفون أورادا عجيبة، لا، أنا أتكلم عن الورد هو شيء متكرر، يعني وإن كان أكثر المعنى بهذه الأشياء العجيبة التي يصنعونها، لكن الورد هو ما تعود الإنسان على عمله بصورة مرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الأعمال أدومها وإن قل. وأمنا عائشة كانت تقول: كان آل محمد إذا عملوا شيئا أثبتوه، أثبتوه يعني إذا تعودوا على شيء من أنواع العبادات ثبتوها، صارت إيه؟ صارت دورية، يعني لا ينقطع. لأن سبحان الله العظيم، العبد يعني كما يقول أهل العلم: من لا ورد له لا وارد له. يعني الإنسان الذي لا يقع لنفسه ورد يوم من كتاب الله أو صورة معينة من صور الفكر الذي جاء في الكتاب والسنة، لا يأتي إليه ورد إلى قلبه. يعني أنت عندما يعني تتعود على ورد معين يأتيك الوارد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عطاء: ليست القضية في الإمطار ولكن القضية في الإثمار. يعني المطر إذا نزل في الأرض الخضراء التي خارج المسجد تبدو الزرع والخير كله، اما اذا هطل الماء فوق سقف المسجد وهو من المسلح او الاسمنت او الرخام او البلاط، ماذا يصنع المطر؟ لا شيء. هكذا القلب الجاهل، القلب الجاهل اذا نزل فيه العلم ككثير من الناس ياتي الجمعه خطوة الى الامام وعشر خطوات للخلف، لولا انها مطلوبة لما اتى، ربما لولا انه يستحي من ابنائه وزوجته ان يمكث البيت لما اتى، ربما انه لا يستحي، يعني لولا انه يستحي قليلا من جيرانه ربما لم يأتي. لكن انسان ياتي الى المسجد لان هذا انسان يسعى الى ذكر الله، اذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. كان الصحابة بعد الشروق بلحظات يبدأ كل واحد في التوافد على بيت الله يوم الجمعة. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم لله ناقة أو جبلا، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قدم بدنا، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وأغلقت الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. إذا الإنسان يسعى سعيا حثيثا نحو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا تطهر العبد في بيته وتوجه إلى بيت مولاه كما تحفظون، إن الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشش في وجهه كما يتبشش أهل الغريب عندما يعود إليه الغريب. العجيب في الذكر أنه لا وقت له، تذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ذكر الله سبحانه وتعالى في اي حال في اي وقت في اي موضع. وهناك نوعان من الذكر، انت تذكر بلسانك هذا طيب تسمع الملائكه وتؤذي نفسك، وانت تذكر بقلبك وهذا هو حقيقه الذكر، ان يكون قلبك ان يكون قلبك ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وانت اذا جئت لقضيه الذكر فاذا متغلغله في العباده نفسها، مثلا في دخول الانسان الى الاسلام او اركان الاسلام او بدايه الانسان غير مسلم يدخل الاسلام، لكي يدخل الاسلام ماذا يقول؟ اول شيء يقول ينطق بالشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله. فلو قال كافر اشهد ان لا اله الا الرحمن لم يدخل الاسلام سبحان الله، اشهد ان لا اله الا الغفور، اشهد ان لا اله الا الرحيم، اي اسم من اسمائه او صفاته لم يدخل الاسلام هكذا، وانما الذكر جعل في بدايه دخول الاسلام. وانت عندما تستيقظ من النوم اول شيء تنطق به تنطق بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. من واظب على هذا عندما تقوم الساعه ونحن في عالم البرزخ، عندما ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج، اول ما يفتح الانسان عينيه اذا به كأنما كان هو نائما فقد تعود 40 أو 50 سنة أن ينطق بالشهادتين عند الاستيقاظ من النوم. أول ما تنشق الأرض ونخرج من القبور سراعا المؤمن أول شيء يعمله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين عاشوا على كلمة التوحيد وماتوا على كلمة التوحيد وبعثوا مع أهل التوحيد تحت راية التوحيد مع رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. فأنت في الشهادتين تصف الصلاة كلها ذكر، الصيام نفس القضية، الحج أفضل الحج العج والسجد كما قال صلى الله عليه وسلم، العج هي الجؤار بالتلبية والسجد هو إراقة الدماء. إذا كلها دي الزكاة، أنت تذكر رب العباد عز وجل عندما يدخل الوقت الذي تخرج فيه الزكاة تذكر الله عز وجل بهذا العمل. تعال إلى الطعام والشراب، مسألة الذبيحة، لو أنك ذبحت أو ذبحت لك ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله ماذا يكون وضعها؟ ميتة. ميتة. إذا أنا لا أتقدم بإيذاء الذبيحة وذبحها إلا بإذن من خلقها، فإن لم تذبح على اسم الله صارت ميتة. إذا الكون كله في حالة من التواصل مع رب العباد عز وجل حتى في أمر الطعام والشراب، يجلس أنس وعليه من العمر 10 سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، يقول أنا استطيش يدي في الصحبة، يعني الطبق الذي بينه وبين رسول الله، يأخذ أنس من أمامه ثم يأخذ من أمام رسول الله ثم يأخذ من على اليمين، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا غلام الاحسان بالله. اول شيء، اول شيء يستطيع الانسان يعني اي شيء ليس فيه بسم الله شيء والعياذ بالله رب العالمين ما تاثر يعني مقطوع منه البركه سبحان الله. بسم الله، سم الله، وكل بيمينه، وكل مما يليه. حتى العلماء لما دخلوا في تفاصيل تلك المساله قالوا الا في مساله الفواكه، امام الفواكه حبات فاكهه او تمر او غير ذلك يجوز لك ان تختار افضلها، لكن لو كنت جالسا مع اخ لك او الزوجه او حبيب لك قريب صديق صاحب سبحان الله قدم له افضل ما تراه حتى تؤثره لتكون من اهل الجنه. انظر الى هذه العمليات البسيطه، انت تراها قليلا لكنها تؤثر في قلب سوري ثمره العباده. المساله ليست تصلي وتذكر انت لا ترى مني خيرا، لا يا اخي لا. الانسان منا سبحان الله ياتي رجل لبيت عمر وكلنا يحفظ هذا براس شاه، العربي كان يحتقر راس الشاه، فقال الرجل بدلا من ان القيها فوق ثوبه القمامه ادب بها الى اكثر بيت في بيوت المدينه بيت امير المؤمنين عمر بن الخطاب. طرق الرجل باب عمر قال خذ يا امير المؤمنين بحثت عن افقر بيت واشد حاجه فما وجدت افقر من بيت ما قهره عمر ما نهره عمر. قال يا اخي اذهب الى اخي بلال هو اشد مني حاجه. ذهب الرجل الى بيت بلال قال بلال اخي عبد الله بن ام مكتوم اشد مني حاجه. ذهب الى عبد ام مكتوم قال اذهب الى اخي عمار بن ياسر اشد مني. ذهب الى بيت عمار في الحرقه اذهب الى بيت ابي الدرداء الى ان طاف على سبعه يقول تابعهم يا رجل اتاتي الي وهناك افقر بيت في بيوت المسلمين بيت امير المؤمنين عمر. انظر الى هذا الايثار من اين جاء؟ من اين جاء؟ اذا ايضا عمر وابو الدرداء وبلال وعمار ليس في بيوتهم امراه من الصناعه اياها التي تفهمها يا رجل خير جاء الينا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا رجل نكد هكذا يقال لك سبحان الله. اذا قلت اذا قلت المساله بهذا لكن يبدو ان الازواج والزوجات والاولاد بالضبط الصوره المثاليه لبيت المسلم بعد بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت الصديق رضي الله عنه في قضيه الهجره. انت انظر الى عمل كل انسان لم تقل انظر من يوما يا اخي منذ ان سرت مع هذا الرجل وما راينا راحه يا اخي منذ ان كنت مع هذا الرجل الله وضعنا تحت الرقابه يا اخي ضيق علينا ابدا. امر عمان ترسل اسماء بالطعام وترسل عبد الرحمن ابنها بالاطفال وترسل ابنها الثالث بقطيع الغنم ليغطي على اقدام واثار اقدام الاخوات اخ والاخت حتى يتعمى الكفار عن مسار وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاسره كلها تعمل حتى ان الرسول كان لما يضيق صدره اين كان يذهب؟ يذهب لبيت صاحبه ابي بكر. الله انت عندما تجلس مع الابناء او انسان يفهمك وتفهمه يحبك وتحبه تجد فيه نفسك انسان يصير مرآة لك فاحمد الله على نعم الله. اذا ظفرت بزيد حر تمسك ان ظفرت بزيد حر فان الحر في الدنيا قليل. وكما قال علي ان الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. أيها الصديق اللهم اجعلنا من هؤلاء الناس يا رب العالمين. لان الانسان المرء على دين قليله فالذكر يتدخل في كل شيء من عباده سبحان الله العظيم. ففي الطعام لا تبدا الا بسم الله بعد ان تنتهي من الطعام الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا قول منا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا الانسان يكون في معيه الله عند اكله عند شربه عندما تلبس عندما تلبس اللباس الحمد لله الذي رزقني ما اواري به عورتي واتجمل به بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم من لبس ازاره او قميصه يعني وانت تلبس ازاره اي شيء يسترك ما يصل هذا الثوب الى ركبتيك يعني ما انتهيت من لبس تبعه وعلمت ان الذي رزقك هذا الثوب انما هو الله رب العالمين الا وقد غفر الله لك. انظر الى رحمه الله مجرد ان يعني ادرك في ذهني واتذكر في ذهني ان هذا الثوب لم ياتي لي بعلم ولم ياتي لانني احصل على شهاده ولم ياتي لانني اعمل. يا اخي الرزق ليس في الوظيفة، لا، الوظيفة وسيلة، الرزق في السماء وأنت مكتوب لك رزق، والله عز وجل يجيب الملك عندما يسأل: يا ربي متم أم فقط؟ يعني هذا الجنين الذي يبدو يقول لو يكتمل تكتمل أشهره أم يعني يموت في مطلوبه. فإذا علم الملك أن هذا الجنين سوف يتم في الأشهر التي يتكون بها 7 أشهر أو 9 أشهر، يقول الملك: ذكر أم أنثى؟ فإذا علم أنه ذكر أم أنثى يسأل السؤال الثالث: ما رزقك؟ يعني يكتب الرزق وأنت سبحان الله في في في في, في بطن. ولكن المصيبة أننا نفهم قضية الرزق، وهذا من قلة الذكر عندنا، أننا نفهم أول ما تأتي سلطة الرزق ذهنك يذهب إلى البنك وإلى الدراهم وإلى الدنانير وإلى الدولارات وإلى الجنيهات بأخرة. الرزق المادي هذا هو أول صفحة من صفحات الرزق. أعظم رزق أنت رزقته هو الإسلام والشهادتين وأنك من المؤمنين. هذا رزق يستوجب الشكر نحمد الله على رزق الله هذا على الله. قال الشافعي: يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، فاللهم ارزقني الجنه وانا اسالك. سبحان الله. يعني انت يا رب نزلت انا من بطن امي وكبوت، انا مسلم ما صنعت مجهود. انظر الى هؤلاء الذين يصنعون جهدا كبيرا في الدخول الى الاسلام او في الاقتناع بالاسلام، انت الحمد لله جاءتك كما يقال على صينيه من ذهب ميسرة، فنشأت مسلما في بيت مسلم بين أب وأم المسلمين في دولة تسمع فيها الأذان 5 مرات، فيها العلماء وفيها المساجد. هذه النعمة كلما تذكرتها يجب أن تذكر الله إليه النار، لأن آفة الإنسان النسيان، والذي يطرد النسيان هو الذكر. ولذلك قال العلماء: الذكر يجمع ما تفرق ويفرق من تبع ويقرب البعيد ويبعد القريب. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام غالي قاله علماؤنا من السلف رضي الله عنهم، اللهم احفظنا في زمرتهم يا رب العالمين. هؤلاء الناس لما اخلصوا النيه لله سبحانه وتعالى، يعني الله اجرى الحكمه على اسرته. يعني وانا اطالع سيره ابن تيميه رضي الله عنه، يعني امام اهل السلف الذي نحبه جميعا، في محبته حبس 18 شهرا، فكان بعد ان اخرج عنه عبر عن شده فرحته بهذا الحكم، فتعجب المريدون. يعني الانسان يعني يحزن عندما يسلم. قال: تفرغت لكتاب ربي فصرت الهي ختمه كل 3 ايام. سبحان الله. كل 3 ايام استغلها فرصه ان يتدبر وان يتذكر لا اله الا الله. وكان الامام احمد عندما في قضية خلق القرآن عندما كان يضرب كان يتكتب، والمريدون من حوله لا يستطيعون إيقاف يد الظالم الذي أرسله الحاكم ليضرب الإمام أحمد رضي الله عنه، يبكي الحاضرون. وبعد أن يفيق من إغماءته يقولون له: يا إمام كنت تضرب وتضحك ونحن ما كنا نضرب ونبكي من أجلك. يقول: كنتم أنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد. يرى رحمة الله في إصطاد ذنوبي بهذا التعبير المتنية هكذا سبحان الله. فالذكر يجمع ما تفرق. ما معنى يجمع ما تفرق؟ أنت تتفرق عليك الدنيا وهمومها، هذه هموم الزوجة، هذا هم مصاريف أولاد، هذا هم أقارب، هذا هم خلاف، هذا هم قضية في محكمة، هذا هم رئيس في عمل، هذا هم سفر أو ترحال، هذا هم بنت مريضة أو ولد مريض، هذا هم بنت طالع يعني كبرت منها ولم تتزوج. هذه هموم يجمع لك أو يعني يفرق لك هذه الهموم التي اجتمعت عليك ذكر الله عز وجل، فترى أنك قريب من رب العباد سبحانه وتعالى. فعندما ترى انك في معيه الله تتوكل على الحي الذي لا يموت، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك ليلا نهارا يا رب العالمين. فهو الذكر يجمع اي يعني يفرق ما اجتمع عليك من هذه الامور، ثم يفرق من تبع. عندما تجتمع عليك الامور يفرقها ويجمع عليك ما تفرق من شتات نفسك، فتعرف انك عبد لله، انك ذاكر لله، انك متواصل مع رب العباد عز وجل. تعلم عندما تصاب المصيبه ان الذي اصابك بها الله عز وجل اولا، ثم ربما انت إما قصرت في أمر أو أن الله يريد أن يرفع درجاتك، لأن أشد الناس بلاء أو بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد اختبار يا رب العالمين. والذكر يقرب البعيد. الناس بالنسبة للآخرة، الآخرة بعيدة سبحان الله، لا نتذكر الآخرة حق التذكر إلا في لحظة واحدة عندما نرى كبير السن في فراش الموت ويقول الأطباء له يوم أو يومان بلغة العز ثم يرجع هذه الجنة، نستشعر أنه أقرب سبحان الله العظيم إلى الموت منا نحن. عجبا عجبا، هذه عقيدة خاطئة وهذا فكر خاطئ، لأنه يعني ربما يعني يعيش سقيما فترة من العمر ويموت السليم الذي يعني نرجو له السلام، إنما الأعمار بيد الله وقبأها رب العباد عز وجل. فعندما تذكر الله تشعر أنك ضيف في هذه الدنيا، فلتسعد بإيمانك ولتسعد بعلاقتك مع الناس الطيبة ولتسعد باستقامتك على طريق الله ولتسعد بذكرك لله عز وجل، فيقترب أو تقترب الآخرة. ولذلك رأى أحد أتباع علي رضي الله عنه ممسكا بلحيته بعد صلاة الفجر يقول: يا دنيا وري غيري، ألي تشوقتي أن إلي تحببتي؟ والله إن خطرتي حقيقي، يعني إن العظمة التي يراها تبكيتي نحن من طول السفر وخلة الزاد ووحدة الطريق طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيها سبحان الله. وكان النبي من قبل يقول: مالي وللدنيا، سبحان الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لكن الناس الذين يستيقظون في الصباح لا شيء إلا الحسابات، الأرباح، البنوك، المنقصات، العطاءات، المرافعات في المحكمة، أن نكسر القضية الفلانية، أن ترفع علينا العطاء الفلاني، أن نضطر فلان أو فلان، أن يتبسم لنا المسؤول الفلاني. يا أخي الإسلام مشغول بدنيا، متى يذكر الله هذا؟ متى؟ ولكن بفضل الله علينا جعل الصلوات متقاربة، فإذا انقبضت بالدنيا من الصبيحة إلى صلاة الظهر قال المؤذن: حي على الصلاة، وهذا من الذكر، الأذان كله ذكر والإقامة ذكر، فتأتي لتحيي قلبك وتجدده مرة أخرى. فالذكر يقرب البعيد ويباعد القريب. الإنسان الذي يجلس ويتحصى من الأبواب ومن الأموال ومن الأعمال عندما يذكر الله عز وجل يعلم إنما هذه عالية المسترجعة، فقضية الذكر يجب ألا ننساها لك نهار. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات كثيرا يا رب العالمين. أقول ربي هذا وأستغفر الله عز وجل. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما يستعد الطيار لكي يغادر الممر فيجمع كل القوى التي في الطائرة ويجمعها حتى تغادر الأرض، فيخفف الأضواء ويخفف يعني الهواء التكييف، تستجمع مواتير او موتور الطائره كل قوتها لكي تنطلق. ما اشبه المسلم في اواخر شعبان واستقبال رمضان، كنا من اهل الدنيا، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين وتقبل منا، كالطائره التي تستجمع قوتها لبطيء. لكن هذا الاستعداد الذي عند الطيار وعند الطائره ليس عندنا، نحن الاستعداد ان نذهب الى السوق لنشتري، وكأن شهر المجاعة قادم علينا، وكأننا ما أكلنا نسكين، ما أكلنا على مدى 11 شهرا إلا أن كل واحد يصب سكرا، وكلنا كل عام كل واحد يزداد في الوزن، وكل واحدة تزداد في الوزن، وأصبح موضوع الطعام وكأنه قبلة ليس وسيلة وإنما أصبح غاية. يعني المؤمن يعني يأكل ليعيش، والمنافق والفاجر يعيش كي يأكل كما هي البهائم تماما. لكن قضية الذكر في هذه الأيام يجب أن تلزم نفسك بكيف. أولا يجب أن تضع لنفسك وردا كل يوم من كتاب الله، تقول: أنا وردي جزء من القرآن يومي، لا أختلف عليه، نصف بعد صلاة الصبح ونصف عقب صلاة العشاء، وتلزم نفسك بهذا الأمر. فإن أراد الإنسان أن يأخذ منك موعده ويقول لك انا سوف اريد ان اتي اليك بعد صلاه العشاء مثلا. تقول لا والله انا عندي موعد. يتعجب ابنك من جواب او الذي ياخذ منك او يعرف عنك مواعيدك او زوجتك. قال يا اخي ما عندك احد، كيف ترفض زياره الرجل او الذهاب اليه او المجتمع؟ انت لك موعد مع الله عز وجل في هذا الذكر، لماذا تاتي لا تطول وتلغيه؟ انت اذا قال لك وزير من الوزراء او مسؤول من المسؤولين اريد ان تمر علي في القصر كل يوم بعد صلاه العشاء، كل يوم لابد، ماذا تصنع؟ هل تتكلم؟ نحتل وتفرح. والعجب يا اخي، نحن نفرح اذا ذكرنا مسؤول من المسؤولين بالخير ويتاكد هذا. يقول بالله عليك قال عني هذا، بالله عليك ماذا قال؟ وعندما قال سيادته هذا الكلام هل كان مبتسما؟ يعني كان منشرح الصدر؟ يعني هو يحبني؟ تفرح. وتذهب لتقول لزوجاتك وابنائك ان المسؤول الفلاني. فانظر الى رحمه الله عندما قال فاذكروني اذكركم. قال ابن مسعود ليس العجب في اذكروني ولكن الاعجب في اذكركم. سبحان الله. يعني لما فقير يذكر غني كي يعطيه او يتوجه الى غني هذا امر طبيعي. يعني انسان ابنك يريد ان ياتي اليك او ابن اخيك اي انسان او الذي يعمل عندك اريد تلك شرطه كذا فمجتمع الباب كذا فيتوجه اليك بطريقه معينه. سبحان الله. أنت الأعجب أنك عندما تتودد أنت إليه لتربية هذا هو الأمر الأعجب. ولله مثل الأعلى، الله عز وجل يتودد إلينا كي نذكره. وإذا ذكرني في نفسه كما قال سبحانه في الحديث القدسي ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. إذا قضية الذكر قضية مهمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما يتنزل سبحان الله العظيم في الثلث الأخير من الليل يجب أن نقترب هذه اللحظات في قضية الذكر ونرقق قلوبنا بذكر الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه من كثرة ذكره وبكائه صنعت الدموع خطين تحت عينيه كقبال النعل الدائمين. عزك الله رباط الحذاء عندما يصير قديما صار هناك خطان في وجه عمر، تنظر هذا الاخدود في وجه عمر تحت عينيه من كثره الدموع. سبحان الله. فالانسان يعني يجب ان يتمثل بهؤلاء ويجب ان يكون لنا ذكر واضح لنا كل يوم من كتاب الله ومن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى هذه الامور ان نعلمها ابناءنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فريته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا ظالما الا هديته او خطرته، ولا حاجه من حوائج الدنيا كثيرة الا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واسرتها يا رب العالمين. اللهم حي بناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، وقل عنهم شياطين الانس والجن، اللهم من اراد المسلمين سوء احفظ بالله ومسوءه اليه، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدبيره يا قوي يا مجيد، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اتقى من الله سيدا. نقول حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه قل لقد رحمكم الله واحسن الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يعني لا استطيع ان اعتذر عن طول الخطبه لاننا في ايام كلها بركات وهذه لحظات من ذكر الله عز وجل كتعويض مؤقت عن درس الاثنين الذي سوف نعود اليه ان شاء الله رب العالمين بعد رمضان باذن الله. كنا من اهل الدنيا ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، اريد ان اعود الى قضيه الذكر مره اخرى، قضيه مهمه. احيانا الانسان يستقل موضوع الذكر، يعني يقول لك يعني منتظر لما اتفرغ وبعدين اتعود على قيام الليل. يعني انت مش هتتفرغ، لا تظن انك في الدنيا. يعني دايما الشاب الصغير يقول ايه؟ اول ما اخلص دراسه اتفرغ لعباده الله. يخلص الدراسه يبحث عن عمل، اول ما استقر في العمل ارتب اوقاتي لعباده الله. يجد العمل لا انا متفرق الان، انا لما اتزوج انا وزوجتي نعين بعض على ذكر الله. يتزوج يجد انه شهر اكثر، وان شاء الله لما ننجب باذن الله الاطفال، وهكذا الانسان لا ينتهي او لا تنتهي مشاغله في الحياه. فانت كن ابن اللحظه ابن الوقت، يعني استغل هذه اللحظات التي انت فيها بطاعه الله عز وجل، لا تضيع وقتك وتسوف في المساله. أسوأ ما يعبد الله به هي مسألة التسويف. متى تصلي يا فلان؟ إن شاء الله من أول رمضان. طب والصلاة يوم 18 شعبان لما نصح؟ طب صلي في 18 إلى أن يقضي، يمكن يأتي أول رمضان ونحن تحت أطباق الثرى. سبحان الله. يعني الرجل الذي جاء وعبر من يعني من جيوش المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسه، قال يا محمد أإن دخلت الإسلام الآن وقاتلت هؤلاء صابرا محتسبا وقتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. دخل في أول معمعة قتل رجلا فقتله رجل، فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وابتسم، قالوا ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال تبوأ من الجنة الفردوس الأعلى ولم يسجد لله سجدة. لأنها يعني الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها. عزك الله أنا لو كنت في صلاة وأنا أقول إنك حميد ولم أنطق مجيد وأخرجت ريح، ما حكم الصلاة؟ بكره. لو أنني صمت وقبل المغرب بدقيقتين أكلت، ما حكم اليوم؟ ضاق. الاعمال بالخواتيم، والخواتيم مبنيه على شيء، على مش في شركات المقاولات لما يقدموا العروض وكده يقول لك يقدم لازم ايه سابقه خبره، عمل مبنى كذا وعمل بنايه كذا وعمل تصميم كذا وعمل مشروع كذا. يا اخي نفس القضيه، سابقه الخبره او سابقه علاقتك بالله عز وجل هي التي تاتي بالنتيجه. كيف يعني؟ وحدوا الله لا اله الا الله. اولا قال العلماء ان كل جارحه من الجوارح لها نوع من الذكر. العين لن افتح المصحف، لو فتحت المصحف فقط هكذا دون قراءه فهي عباده للعين وذكر، سبحان الله. ويقال ان جلاء العين بالنظر الى المصحف، ولذلك انت عندما يمن رب العباد عليك بعمره وتجلس هكذا وتنظر الى الكعبه اريدك ان تركز على شيء قبل صلاة الفجر بلحظات، ركز النظر فوق الكعبة، ركز النظر. هذه يعني حقيقة. تجد أن النور، نور الدنيا الذي يصبح به الصباح، لا ينبثق إلا من فوق سقف الكعبة، كأن البركة موزعة من هذا المكان. فأنت إذا توجهت في الصلاة إلى الكعبة في أي مكان في العالم، في الصين، في المغرب، في اسكندنافيا، في جنوب أفريقيا، فأنت متوجه إلى الكعبة. وقلنا من قبل عن هذا الرجل في المغرب الذي يكبر في الصلاة 5 تكبيرات، فأحد الجالسين جاءنا نعلمه هو تكبيرة الإحرام مرة واحدة في صلاة المغرب. قال له يا هذا تكبيرة الإحرام مرة واحدة إيه اللي تعمله ده؟ قال ربما أنت فتح لك، يعني أنت رجل موصول بالله ترى الكعبة من أول تكبيرة، أنا لا أراها إلا بعد التكبيرة الخامسة. لأن هو لا يدخل في الصلاة إلا بعد إيه؟ بعد ما يتمثل كما قال حافظ، أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوء. انظر إلى الصلاة يا أخي، أرقى مراقب جدا، أسبغت وضوء وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيب، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري. شوف تخيلوا في الصلاة، والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، ثم أتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبل الصلاة أم لم تقبل. إذا المسألة غير يعني القضية التي نعملها نحن هي تهريج، كأن إنسان يؤدي واجبا زي الموظف الذي لا يحب عمله، رايح الصلاة لأنه لا يستطيع أن يبلغ الغاز يعني يخصم من راتبه أو يوضع في تقريره تقرير سيء أو غيره. لكن نحن نريد ان نحب الصلاه، ان نحب الصلاه. فجارحه العين لها النظر، النظر للمسلمين برحمة هذا نوع من الذكر. تنظر إلى أهل بيتك برحمة، إلى أولادك برحمة، إلى صديقك برحمة. سبحان الله، إذا تقابل المسلمان فتصافحا ليس في قلب أحدهم شيء على أخيه تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الثاني. ومن سلم على أخيه فنظر إليه برحمة، يعني بحب وبحنان كده، من نظر إلى أخيه برحمة كان الناظر ورحمة أكثر أقرب إلى رحمة الله عز وجل. حتى في هذا المنطق، بهذا الأسلوب، هذه المحبة الموجودة لك في قلوب الناس كما قلنا من قبل. اليد ما ذكرها؟ اعطاه الصدقة، المسح على رؤوس اليتامى، توقيع ورقة عندك لتيسير أمر مسلم وإن كنت مسؤولا من المسؤولين أو موظف في جهة إدارية معينة تسهل للناس أعمال. عبادة الرزق، وجاب المساجد الخطوات الى حضور يعني افراح المسلمين وتعزيه في احزابهم، كل ذلك في اطار شرع الله سبحانه وتعالى. اما القلب فهذه عباده الذكر في عجيبه شويه. تصبروا معايا شويه نوضح موضوع ذكر القلب ولا كفايه ذكر احسن تنسوني؟ واحد ولا ينسى يعني. مع الإنسان عندما يرى رمضان خير في مجتمع المسلمين سواء هنا أو في الغرب، يعني الأسبوع الماضي بعد أن خطبت الجمعة سبحان الله في دبلن في أيرلندا سبحان الله، وجدت مفاجأة سرتني في مدرسة إسلامية هناك هيحتفل في رمضان مدرسة ابتدائي من الصف الأول للصف السادس سبحان الله، يعني أطفال وبنات من السادسة أو السابعة إلى السابعة عشر أو الثالثة عشر اعتبروا بتكريس ستة من هؤلاء التلاميذ قد أتموا حفظ القرآن كله. ثلاثة منهم غير عرب. شيء يعني تقول الله الإسلام باقي إلى يوم القيامة. الخير موجود في الأمة. أمتي كالمطر كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. هذه الأشياء التي تدخل على الإنسان السرور يستمع إلى الله. يعني إحنا يعني المقيم هناك في أرض الفتن يحفظ ابنه بالقرآن، وإحنا أبنائنا لا يأتون معنا إلى المسجد ليصلوا. هذه مصيبة أخرى. الأغرب من الخيال أنهم فاهم الدين أكثر منا. تذهب هم ونساءهم وأطفالهم إلى المسجد وإلى درس العلم. عندنا قضية ذهاب الفرق إلى المسجد دي كبيرة من الشباب. وكأن الدين نزل للرجل فقط. يا امرأة أنت بس عليك تطبخي وتكنسي بالبيت وتشتغلي هكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إن شاء الله لما أجي من الجمعة أحكي لك الشيخ يعني اي كلام هو حتى من غير حاجه صراحه. يا اخي لابد ان تاتي الى المسجد. ما من صلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وامراه والنساء يصلين خلف رسول الله. حتى من قمه فضائل المجتمع المدني ان كان ليس هناك حاجز بين الرجال والنساء، لا حاجز تراب ولا حاجز جدار ولا حاجز خشب ولا ستاره قماش ولا غيره. هذا الادب الجم الذي كان موجود في المجتمع الاسلامي سبحان الله. وتنفض النساء اولا ثم ينفض الرجال، ثم لما كثر عدد النساء جعل الرسول لهن باب النساء الموجود الى الان، هلا جعلتن لهن هذا الباب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يصل صوته الى النساء ذهب اليهن فوعظهن، وكان يخصص لهن درس الاثنين، دائما كان يجلس معهن درس الاثنين، وكان بلال يقف بجواره سبحان الله. وعدين يقول تصدقنا تصدقت فاني رايتكن اكثر اهل النار، فيقول بلا فما من مسلمه الا اما ان تقرع قرطها او سوارها او عقدها او دراهم معها. وبلال ياخذ بحجره، يقول بلال الى ان تقرع حجري بالذهب الذي هو فيه. يا اهل الناس لماذا؟ لان الرجل لما يروح يقول للست والله الشيخ يقول يعني الصراحه صدقه، هي اصلا من الصباح في المطبخ وبعدين فتحت التلفزيون شويه شافت مسلسل سلاسل واغلالا وسعيرا، خد بالك. وبعدين انت دخلت عليها انت منفعل من الخطبه، هي مش منفعله، انا حاضر انا تحضر. يا اخي غريب، يقول لك عجيب يا اخي. انا اذكر في سنه 73 او بدات خطابه كده بعد سنه، طلع هو الدين نزل لكم فقط، اين نساؤكم؟ لا ارى النساء في المسجد. يا اخي وجعلنا جزء للنساء في المسجد فكانت اعجوبه الاعاجيب في المسجد. نتخيل في مسجد في الجيزه في منطقه الدقه سبحان الله، في شيخ شاب صغير كده معيد في الجامعه يقول ايه؟ قال النساء يصلوا اول مره يا اخي تشوف النساء يصلوا في المسجد اول مره. ده سبحان الله. يا اخي احنا نحيي سنه قد اميت الحمد لله رب. صحيح ان شاء ربنا يبارك فيهن بعد 3-4 سنوات لا استاذن ونعمل مقرات ابن الشيخ ان نعلم بعض الطلاب وباله يا رب توكل على الله. ما في سنتين ثلاثه اللهم علي هذا الاباء اسمع للشيخ فلان اسمع للشيخ فلان اسمع للشيخ فلان الله وبعدين تبرز علي انا اصلا المهم يعني ما شاء الله وباله يا اخي المهم الحمد لله ريدوك جابيه تبرز علي على اللي خلفوني المهم الحمد لله انه يعني عرفوا طريق المسجد وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. المهم ان ذكر القلب هو ارقى درجه الذكر. كيف يعني؟ وانا اذكر الله اولا يكون عندي يقين كالدعاء تماما ان ذكري مقبول عند الله عز وجل. ولذلك ليه اقول ان افضل الاوراد القران؟ قال احمد بن حنبل رضي الله عنه ان اعظم ما يذكر الله به هو كتاب الله، لان قراءه القران والاستماع اليه مقبوله بفهم وبغير فهم. يعني انت تقرا في المصحف وذهنك سارح في منطقة أخرى قراءتك مقبولة إن شاء الله. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أقول هذا الكلام لأن لابد من إعداد قلبك إعداد جيد لاستقبال رمضان. افتح المصحف واجعل قلبك ذاكرا، فإذا مررت بآية الجنة توقف. أقول طيب ما الأعمال التي أعملها حتى تسلمني هذا المكان؟ إذا مررت بآية الجنة توقف وقلت طيب إيه الأعمال. ولذلك ضع منهجية في حياتك واستعد لدخول رمضان بصورة أخرى وبمنطق آخر عسى أن تكون من الذاكرين. بقي أمر هام جدا مع هذه الأوراد أو الورد المعنى القرآن جزء أو نصف جزء أو جزء على قدر ما تستطيع إن شاء الله. لا تنسى ما ذكرنا به صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء جميلة. أذكار الصباح والمساء أنا أشبهها بالمضبارة الحيوية الإيمانية المانعة لشياطين الإنس والجن. واحد يقول لك يا سيدنا الشيخ والله اشوف كوابيس. يا اخي كوابيس ايه؟ انت لطالما انك تنسى اذكار الصباح لا لابد ان ترى كوابيس. الدنيا يا اخي واحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما اخطا الرسول في القراءه قال اثم ابي؟ ابي هذا من ضمن اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابي امرني ربي ان اقرا عليك هذه السوره. يعني الله امر الرسول يقرا على ابي. في يا اخي ابو ذر يسير بجوار رسول الله جبريل ينزل ابو ذر لا يرى جبريل يقول جبريل يا رسول الله اقرئ ابا ذر منا السلام. قال الرسول متعجبا او تعرفه؟ فتعرف ابو ذر؟ شوف حنان الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انت ايه عرفك ابو ذر؟ سبحان الله. قال والذي بعثك بالحق نبيا لنحن في طرقات السماء اشد معرفه لابي ذر منكم في طرقات المدينه. الله يبقى طب ابو ذر اكيد له واسطه ولا ايه؟ ها؟ مش ممكن لا مفيش واسطه في ده. طب ابو ذر يمكن من عائله؟ ها؟ لما تحصل خلاف بين الرجل والمراه يقول لك يا اخي احنا اولاد ناس، امال هي اولاد ايه؟ امال انت اتزوجتها ليه؟ ها؟ انت اولاد ناس امال هي اولادك ناس؟ سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. قال لما يا جبريل؟ ليه انتوا اعرف في طرقات المدينه بابي ذر منا في السماء منا في قال لكثره قوله لا اله الا الله. هل لا اله الا الله التي يقولها ابو ذر هي نفس لا اله الا الله التي تقول عندما تغضبك زوجتك وتقلب انت كفا عن كفا لا اله الا الله؟ في ذنب تقريبا، هذه الذكر في ذنب، لان تقولها غيظا. انت تقول انت متعجبا لما ترى منظر جميل سبحان الله مثلا، لكن لما تتاثر من كلام انسان ها يقول لك كلام ما يعجبك، موظف عندك عمل شيء مش طيب يقول سبحان الله يا اخي هل هذا ذكر؟ لا. لما لو طرق بابك طارق في وقت غير يعني الساعه الثالثه صباحا قبل الفجر تقول مثلا يعني يا فتاح يا عليم، هذه اسباب اسبابها صح ولا لا؟ لكن هذا ذكر؟ لا مش هذا ذكر. فطبيعه هذا ذكر القلب، اللسان لا يكفي، انما لابد من ذكر القلب. فاذكار الصباح المساء مهمه وهي بسيطه، بالضبط تاخذ منك 5 دقائق بعد طلوع الشمس او بعد صلاه الصبح و5 دقائق قبل غروب الشمس. هذه 10 دقائق مهمه.